السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله سبحانه وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن العبد إذا خرج من دنياه ولقي ربه جل وعلا فإنه إما أن يكرم وإما أن يهان في ذلكم اليوم. ألا وإن من أسعد الناس في الدنيا ومن أسعد الناس في الآخرة وممن يكرم أمام ربه جل وعلا من اعترف بذنبه في هذه الدنيا، وما منا من أحد إلا وهو مذنب، وما منا من أحد إلا واقترف الذنوب في عمره، لكن الموفق الذي يعترف بذنبه أمام ربه جل وعلا، فإن من اعترف أمام ربه سبحانه بذنبه وأقلع من ذنبه فإن الله جل وعلا يتوب عليه. والله سبحانه وتعالى قد أخبر عن أنبيائه ورسله بأنهم يعترفون لربهم جل وعلا، فقال الله سبحانه عن آدم وحواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وقال الله جل وعلا عن نوح عليه السلام أنه قال: وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. وقال ربنا جل وعلا عن يونس عليه السلام: فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال ربنا جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فانظر إلى هؤلاء الأنبياء وإلى اعترافهم أمام ربهم سبحانه وتعالى. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال له ربه: وكان فضل الله عليك عظيما، وقال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ومع ذلك يقول علي رضي الله عنه كما في صحيح مسلم: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح صلاة الليل قال: اللهم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وخرج مسلم كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم اغفر لي خطيئتي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وما أنت أعلم به مني، وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، وأنت على كل شيء قدير. ولما جاءه أبو بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني دعاء أقوله في صلاتي، قال: قل يا أبا بكر: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وفي رواية ظلما كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا كان أهل الصلاح، وهكذا كان أهل التقى، إذا أذنبوا اعترفوا لربهم سبحانه، وأقروا وانكسروا، وانخضعوا لربهم وتذللوا. فإن العبد إذا اعترف بذنبه تاب الله عليه. خرج الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب، إن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب، تاب الله عليه. وجاء من حديث علي رضي الله عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا قال العبد لا إله إلا الله، وتأمل عبد الله إلى هذا الاعتراف من العبد، وكلنا ذو ذنب وكلنا صاحب خطأ، وما يعرف العبد بخطئه وبذنبه إلا إذا أخرج من هذه الدنيا. قال: إذا قال العبد لا إله إلا أنت سبحانك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، قال الله: علم عبدي أن له ربا يغفر ويعاقب، غفرت له. وجاء من حديث ابن عدي عن جابر رضي الله عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: مر رجل، أي ممن كان قبلنا، أن رجلا مر على جمجمة، أي على عظم، فظل يتفكر ويحدث نفسه، أي أن هذا الرجل أصبح جمجمة، فظل يتفكر في هذه الجمجمة، وأن الرجل أو المرأة أصبحت بعد ذلك جمجمة، فظل يحدث نفسه، ثم خر ساجدا وقال: يا ربي أنا العواد بالذنب وأنت العواد بالمغفرة. فقال الله، أو فقيل له: ارفع رأسك، فأنت العواد بالذنب وأنا العواد بالمغفرة، غفرت لك، غفرت لك. ولذلك ينبغي لكل واحد منا أن يعترف أمام ربه بذنبه حتى يخرج من دنياه لا ذنوب له. إذا اعترف العبد لصاحبه أو لأخيه أو لأمه أو لأبيه أنه أخطأ في حقه فإنه يعفو عنه ويتجاوز عنه، فكيف بالله سبحانه وتعالى إذا اعترفت وقلت يا رب أنا ممن قصر في حقك، ممن وقع في الذنوب، ممن أساء وأخطأ وأذنب، فإن الله سبحانه يغفر لك الذنوب ولو كانت ملء الأرض. لذلك انظر إلى بعض السلف وإلى حالهم مع اعترافهم بذنوبهم، فهذا الأحنف بن قيس رحمه الله عندما قرأ قول الله جل وعلا لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم، قال هاتوا الكتاب هاتوا المصحف حتى أنظر إلى ذكري فيه، فقرأ فيه فإذا به يمر على قول الله سبحانه وتعالى كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون، قال لست منهم، اعترافا وتواضعا وانكسارا لله جل وعلا. ثم قرأ قول الله الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم، قال لست منهم. ثم قرأ قول الله ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، قال لست منهم. ثم قرأ قول الله والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين، قال لست منهم. ثم قرأ قول الله إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، قال اللهم إني أبرأ إليك من هؤلاء. ثم قرأ قول الله ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين، قال اللهم إني أبرأ من هؤلاء. ثم قرأ قول الله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، قال اللهم من هؤلاء، اللهم من هؤلاء. لذلك العبد إذا اعترف بذنبه أمام ربه جل وعلا انظر كيف يكون حاله وإلى أين مآله. قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند البخاري وعند أحمد من حديث سمرة رضي الله عنه في حديث طويل، قال عليه الصلاة والسلام أتاني الليلة آتيان فقال لي انطلق، قال فانطلقت معهما حتى أتينا مدينة مبنية من لبن، لبن من ذهب ولبن من فضة، قال فاستفتحنا الباب ففتح لنا وإذا أنا بأناس شطرا منهم كأسوأ ما أنت رائن والشطر الآخر كأحسن ما أنت رائن، قال فقال لهم أي الملكان انطلقوا إلى هذا النهر فادخلوا فيه، قال صلى الله عليه وسلم فإذا بنهر معترض كأن ماءه المحض أي الخالص، فدخلوا فيه ثم خرجوا في أحسن صورة، فقلت سبحان الله من هؤلاء؟ قال لي هؤلاء الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا وآخرون اعترفوا بذنوبهم. قال المفسر الكبير ابن جرير رحمه الله أي اعترفوا بما أخطأوا واعترفوا بما أذنبوا أمام ربهم سبحانه وتعالى. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله كان يقول أحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سويا في البضاعة، حتى رد عليه تلميذ أحمد رحمه الله وقال تحب الصالحين وأنت منهم حماك الله حماك، تحب الصالحين وأنت منهم. ثم قال بعد ذلك جعلك الله من تلك الجماعة وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. انظر إلى تلميذه، إلى الإمام أحمد، وهو يقول له بعد أن اعترف الإمام الشافعي وتواضع وانكسر، وهو يقول أحب الصالحين ولست منهم، قال تحب الصالحين وأنت منهم، رفيق القوم، تلحق بالجماعة وتكره من تجارته المعاصي، حماك الله من تلك البضاعة. وهذا الإمام الزواوي رحمه الله ألف منظومته المشهورة في قواعد الإعراب والنحو وفي القواعد العربية، وفي آخر ما قال رحمه الله: وكم من جنى من جرم جنى الزواوي، وأي داء سامه الزواوي. وكم من جنى أي اغترف من جرم أي كبير الزواوي يغصد نفسه، وأي داء سامه أي حاول عليه الزواوي. انظروا إلى اعترافهم بذنوبهم، فإن العبد يذنب لا محالة ويقع في الذنب لا محالة، إما بعينيه أو بأذنيه أو بيديه أو بأي شيء من جوارحه، لكن لو قال: يا رب أخطأت في حقك، يا رب وقعت في الذنوب، أسرف أذنبت، فإن الله سبحانه يغفر له. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمون عباد الله، إن من اعترف بذنبه وتاب إلى ربه سبحانه وتعالى فإن الله جل وعلا يغفر له ما قدم وما أخر، وإن الله سبحانه يحب العبد التواب المعترف المقر بذنبه، وإن الله سبحانه ينفس له الكرب. فإن كانت هناك كرب أو مشاكل عندك أو كنت في ضيق من العيش، فأكثر من الاعتراف أمام ربك سبحانه، وانظر بعد ذلك إلى ما يفتحه الله لك، وانظر بعد ذلك إلى تغيير حياتك إلى الأفضل. ولهذا حتى كان من كان قبلنا إذا حصل لهم شيء اعترفوا أمام ربهم. قال الإمام النووي رحمه الله في كتاب الأذكار، وذكر قصة جميلة، قال عن يحيى بن غسان أنه لما أصاب الناس جذب وقحط وشدت بهم الأمور، قال خرجوا يستسقون، خرجوا يصلون صلاة الاستسقاء، قال فقام ثلاثة من علمائهم، فقام الأول وقال: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعفو عمن ظلمنا فنحن ظلمنا أنفسنا فاعف عنا، ثم قام الآخر وقال: اللهم إنك أنزلت في توراتك أن نعتق أرقاءنا فها نحن أرقاؤك فأعتقنا، ثم جلس. ثم قام الثالث وقال: اللهم إنك أنزلت في توراتك ألا نرد مسكينا وقف ببابنا فها نحن مساكين وقفنا ببابك، ثم جلس. انظروا كيف علموا أن من اعترف بذنبه وأن الاعتراف بين يدي الله، أن الله سبحانه يكشف الكرب، وأن الله يفرج الهم، وأن الله سبحانه يحل لك المشاكل والأزمات. وذكر أيضا رحمه الله أي النووي أن الناس لما أصابهم الجذب خرجوا يستسقون، وكان معهم بلال ابن القاسم وكان أمير القوم، قال فخرجوا فقام وقال بلال لهم: هل أنتم معترفون بخطائكم؟ هل أنتم مقرون بالإساءة؟ قالوا بلى. قال اللهم إنا سمعنا في كتابك أنك تقول ما على المحسنين من سبيل، فها نحن معترفون لك، ها نحن معترفون لك، وهل تكون مغفرتك إلا لأمثالنا؟ انظروا أيها المسلمون كيف كانوا يعترفون. فلذلك لو تأزمت عليك الأمور أو تكالبت عليك الهموم أو تكالبت عليك المشاكل أو ضاق عليك الرزق أو تغيرت عليك الأحوال، فاعلم أن هناك ذنوب بينك وبين ربك سبحانه، ما اختلف اثنان وما اختلق عرق، أي وما خرج إلا بذنب، فإن الذنوب قد تحول بينك وبين أرزاقك. إن العبد ليحرم الرزق بسبب الذنب يصيبه، فربما هناك ذنوب، هذه الذنوب بينك وبين ربك سبحانه، قد تحصل لك نكبات، أمراض، مشاكل، فتن، محن، تحصل لك أشياء أنت ما تحبها في الدنيا، فاعلم أن بينك وبين خالقك ذنوب، اعترف واقلع وانظر بعد ذلك إلى ما يفتحه الله لك سبحانه، انظر بعد ذلك إلى الحياة الطيبة. أنت فقط تعترف لربك، يا رب أسأت، يا رب أخطأت في الذنب الفلاني، لا أن تخبر الناس ولا أن تعلن بذنبك للناس وتظهر ذنبك للناس، إنما بينك وبين الله سبحانه. أنت قد اغترت من الذنوب قبل 20 سنة، قبل 30 سنة، حالت بينك وبين ما تحب، حالت بينك وبين ما تتمنى، حالت بينك وبين ما تريد. لما نظر بعض الشبان ويذكر ذلك، ابن الجوزي أو غيره، أنه لما نظر إلى امرأة ولم يخف الله سبحانه، نظر إليها فبعد 20 سنة ذهب القرآن من صدره، ذهب القرآن من قلبه. وهكذا العلماء يقولون ربما تأتيك النكبات بعد 30، بعد 40 سنة. إذن ما يحصل لك في دنياك اعلم أن هناك ذنوب بينك وبين ربك، فاعترف لربك، اعترف لربك وأقر بذنبك، وانظر بعد ذلك إلى الحياة السعيدة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها. اللهم إنا تائبون إليك معترفون بذنوبنا، فاغفر لنا، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، وانصر إخواننا على حدودنا على الرافضة المجرمين، اللهم انصرهم وأيدهم بتأييدك. اللهم عليك باليهود الحاقدين، وعليك بالحواثة المجرمين، دمرهم تدميرا، زلزل الأرض من تحت أقدامهم. اللهم ارحمنا، اللهم ارحمنا، اللهم ارفع ما نزل بنا من بلاء وفتن ومحن، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال. اللهم إنا نشكو إليك ضعفنا وفقرنا وقلة حيلتنا، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم غير أحوالنا إلى أحسن الأحوال، اللهم أسعدنا، اللهم أسعدنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، ونعوذ بك من النار، والحمد لله رب العالمين.